ترسل معه وتقول صحيح، كل ما قال قل صحيح، إذا قال من يصبر على هذا تقول صحيح، هذا غلط صحيح، هذا يجب إنكاره صحيح. ولكن هو يملي عبد وأنت تظنه إيش ناصح، فيجب الحذر، يجب الحذر من النمام. فصار لنا نظران، النظر الأول بالنسبة لمن للنام، والنظر الثاني بالنسبة لمن نم إليه الحديث أن يحترز. نعم شراب. بارك الله فيكم. حال الإنسان يأتيه كما ذكرتم ويتكلم هذا الكلام ويغلب على ظنه أنه من هذا النوع، ولكن الذي يدري السرائر هو الله، فما هو موقف الإنسان؟ ولكن إيش؟ الذي يعلم السرائر هو الله. نعم. يواجه الشخص يقول لا أنا لست هكذا. ثم الموقف الصحيح في هذا، الموقف الصحيح أنك لا تعطي من نفسك، خصوصا في زمان هذا. احذر. ما جاب يا شيخ ينصح؟ هذه إذا جاءك إنسان قال نسأل الله الهداية، نعوذ بالله من الشر، نعوذ بالله من الفتن وما أشبه ذلك، إذا غلط على ظني يا شيخ هذا من ينقل الحديث لا تكلم معه، لا تنساب معه، بأنصح بنفسه. مسألة النصيحة هذا إذا تحققت، إذا تحققت أن الرجل هذا ينقل الأخبار الكاذبة للجهة المسؤولة فانصح، أما ما ينقل الأخبار الصحيحة فلا فلا فلا لا يقال فيه شيء، لا يقال فيه شيء، لأن هذا مؤتمن، إذا كان مؤتمنا فلا بد أن ينقل الأخبار الصحيحة، لا يزيد ولا ينقص. لكن هنا أشياء قد يظن بعض الناس أنها لا بد أن تنقل فينقلها، ويرى بعض الناس أنها لا حاجة لنقلها لأنها سهلة ومما تجري على بين الناس في العادة. شيخ ما الفرق بين النمام والمتجسس؟ النمام ينقل الكلام والمتجسس يخبر الكلام، المتجسس يريد أن يقلع فقط والنمام ينقل. نعم. نعم. هذا المظلوم يشكو الظالم إلى ولي الأمر. النمام بارك الله فيك ذكرنا لكم صورته، ذكرنا تعريفه عند العلماء وذكرنا صورة، يأتي لشخص يقول فلان يقول فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا علشان يطلع العداوة بينهم. أيهما أشد الكذاب ولا النمام؟ النمام. يقول الشاعر لي حيلة في من ينم، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلة فيه قليلة. كذاب أشد. نعم كذاب أشد. على كل شعر كذب أسد، لأن النمام يعني ينقل الكلام الواقع لكنه مفسد لا شيء، وأما الكذاب فيأتي بكلام من عنده، وقد يكون نماما وقد لا يكون نماما، لكن في الغالب أن أثر النمام سيء جدا. نعم. باب بيان غلظ تحريم إسبان الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الفر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطى شيئا إلا الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. وحدثنيه بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع وأبو هذا حديث أبي ذر رواه بلفظين لكن المعنى واحد. اللفظ الأول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا من أساليب القول النبوي أن يأتي بالشيء مجملا ثم يأتي به مفصلا، وذلك من أجل أن يشتاق السامع ويتشوف إلى هذا المجمل الذي وضي إليه. وكذلك أيضا يأتي بطريق الحصر ثلاثة، وقد يكون غيرهم مثلهم لكن يأتي بطريق الحصر لأن الحصر أضبط، فالإنسان يتذكر دائما ثلاثة فيذكر اثنين ويغيب الثالث، لكن لو ذكر الكلام مرسلا هكذا ربما ينسى بعض الشيء ولا يدركه. ففيه فائدتان: التشوف إلى هذا المجمل، والثاني تمام الإدراك والضبط. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكلمهم الله أي تكليم رضا، وإلا فإن الله تعالى يكلم أهل النار وهم في النار. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، وهذا خطاب لهم، لكن مراد تكليم الرضا. ولا ينظر إليهم كذلك، لا ينظر إليهم نظرا خاصا، نظر رحمة. أما النظر العام فإن الله ينظر كل شيء، لا يغيب عن بصره شيء. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم ويثني عليهم خيرا، بل على العكس من ذلك. العقوبة الرابعة ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع، نسأل الله العافية. قرأها ثلاث مرات لزيادة التشويق إليها وبيانها. قال أبو ذر خابوا وخسروا، نعم يعني باءوا بالخيبة والخذلان والخسارة. من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، المسبل يعني مسبل ثوبه من قميص أو إزار، هذا هذا هذا واحد. والحديث كما ترون مطلق، لكنه يحمل على المقيد في حديث ابن عمر وغيره أنه أسبل خيلاء، أسبل خيلاء. وإنما قلنا بذلك لأن العقوبة هنا والعقوبة في من أسبل خيلاء واحدة، وإذا كان الحكم واحدا فإنه يحمل المطلق على المقيد، هذه القاعدة. ولهذا نقول إذا اتفق السبب والحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد، وإن اختلف السبب وإن اتفق السبب واختلف الحكم فإنه لا يقيد به، وكذلك لو اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد به. أعرفتم؟ في المطلق والمقيد نقول إذا اتفق السبب والحكم وجب تقييد المطلق بالمقيد، وإن اتفق السبب واختلف الحكم لم يقيد به، وإن اختلف السبب والحكم فكذلك لا يقيد به من باب أولى. تمام؟ فمثلا في الأيدي قيدت بالمرافق في الوضوء ولم تقيد بها في التيمم، السبب واحد وهو الحدث، والحكم مختلف لأن الأعضاء التي تطهر في التيمم ليست هي الأعضاء التي تطهر في الوضوء، ولأن الطهارة ولأن التيمم تستوي فيه الطهارتان بخلاف الوضوء، ولهذا نقول لا يقيد المطلق في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه بالمقيد في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. وإن اختلف السبب واتفق الحكم، السبب مختلف والحكم مختلف، فهنا لا يقيد أيضا. فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لا نقول إلى المرفقين، لماذا؟ لأن السبب مختلف، هذا سببه السرقة وهذا سببه الحدث. وش قلنا؟ إذا اختلف السبب والحكم اختلف. طيب الأول إذا اتفق السبب واختلف الحكم فلا يقيد أحدهما بالآخر، والثاني إذا اتفق الحكم واختلف السبب فإنه يقيد أو لا يقيد. طيب لا يقيد، مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، السبب مختلف والحكم أيديهم قطع الأيدي، فلا يقيد ذلك بالمرافق لأن السبب مختلف. وكذلك الحكم في الواقع بالنسبة للسرقة حتى الحكم مختلف. هنا اتفق السبب والحكم في الإسباب، فهنا يقيد المطلق بالمقيد، قيد المطلق بالمقيد، لأن السبب هو الإسباب والحكم أن الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم واحد. فهنا نقول يجب أن يقيد المطلق بالمقيد، فنقول المسبل يعني الخيلاء لأن الحكم واحد والسبب واحد. نعم، وهو ما أظن هذا يكون. طيب نقول هنا المراد المسبل إيش؟ المسبل الخيلاء لا بد أن يقيد. الثاني المنان الذي يدلي بما أعطى ويمن به، وكل ما حصلت أي مناسبة قال فعلت فيك أو فعلت معك كذا وكذا، حتى بعض الناس يمن بالسلام، الله أكبر هذا جزائي منك، وأنا كل ما وجدتك أسلم عليك، كل ما لقيتك. وش يكون هذا؟ هذا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا معذب عليهم. والحديث هنا مطلق، وعلى هذا فلا يحمل على المن بالصدقة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تنفقوا صدقاتكم بالمن والأذى، بل يقال المن بكل عطاء يستحق فاعله هذا الوعيد. الثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق يعني الزائد، النفاق يعني الزيادة، ومنه قول الشاعر ولا نوافقه عليه فنافق، فالنفاق له نفاق يعني له قبول كل يريد. فنقول المنفق يعني الذي يطلب الزيادة، زيادة الثمن بالحلف، فيقول مثلا عند عرض السلعة والله لقد اشتريتها بمئة وهو لم يشتريها إلا بتسعين، أو يقول والله هذه من النوع الطيب وهي إيش ليست كذلك. المهم أنه يحلف من أجل أن تزداد سلعته، فهذا أيضا من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا معذاب عليهم. كيف؟ نعم إيه نعم هذا من اتباق الحكم واختلاف السبب ولا يقلل ما يقلل إذا يوجد وقيل والمشهور عند الحنابلة أن يقيد لكن مهم من أجل هذا من أجل قول الرسول عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة وعلى هذا فتكون أقسام أربعة أن يختلف السبب والحكم وأن يتفق وأن يتفق في السبب وأن يتفق في الحكم المثال الأخير نعم المثال الأخير فتق الرقبة له أسباب متعددة وهو حكم واحد نعم ونسب الظهور والحدث حكمهما يختلف نعم حكمهما يختلف على مذهب على انهم كانوا مبيح لا لا من كل شيء على مذهب على غير مذهب اولا ان الطهاره في الوضوء تتعلق بجميع البدن في الحدث الاكبر وباربعه اعضاء الحدث الاصغر والتيمم تتعلق بعضوين فقط والثاني ان الطهاره في التيمم مسح وهذه غسل ومسح والثالث نعم اتفاق الطهارتين في هذا التيمم بخلاف الوضوء نعم ما حصل في ما ورد في غزوة حنين ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر الانصار يعني لا زي الحج وجاء به رسولا هل يؤخذ منه جواز تكبير من أصل كل منة من بها الرسول فهي نعمة نعمة فيذكر الإنسان بهذه النعمة الرسول تذكيرهم بنعمة الله عليه كنا بصدد أن نتكلم عن المطلق والمغير ذكرنا أنه إذا اتحد السبب والحكم فإنه يقيد المطلق من مقيد وإذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد وهذا واضح وإذا اتفق السبب واختلف الحكم فالصواب أنه لا يقيد لأن الاختلاف في أصل الحكم يجب أن يكون اختلافا في وصف الحكم مثل غسل اليدين في الوضوء ومسحهما ومسحهما في التيمم فالسبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف ولهذا لم نقيد اليدين في التيمم بما ذكر في الوضوء وش بقي الرابع إذا اختلف السبب واتفق الحكم مثل عتق الرقبة وردت في الظهار وردت في اليمين فقال الله عز وجل نعم وردت في الظهار وردت في كفارة القتل فقال الله تعالى في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وجاء في كفارة الظهار والذين يظهرون النساء ثم يعدون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل يتمس وكذلك جاء في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فهل يقيد هذا بهذا أو لا هذا محل نظر هذا محل نظر لكن حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه حينما أتى بالجارية وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين الله قال في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة يشير إلى أنه لا يشرع عتق غير المؤمن وهذا واضح لأن غير المؤمن قد يلحق بمن؟ بالكفار لا سيما إذا كان مسبيا منهم كما لو سبي أحد من الكفار واسترقه المسلمون وبقي على كفره فهذا إذا أعتقناه فيوشك أن يذهب إلى من؟ إلى أهله يوشك أن يذهب إلى أهله فيبقى على كفره لكن إذا كان عندنا وهو مملوك فإنه ربما يؤدي ذلك إلى إسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. نعم. هذا أيضا فيه الوعيد الشديد على من اتصف بهذه الصفات، وهو كوعيد من جر ثوبه خيلا. يقول: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وهناك آخرون: الشيخ الزاني يدل على أن زناه كان لفساد طبعه، لأنه ليس هناك شهوة قوية تجبره على أن يزني بخلاف الشاب. والزنا كله فاحشة، لكنه يعظم إذا قلت دواعيه. ولهذا كان من دعته امرأة ذات منصب وجمال في محل لا يطلع عليه أحد وهو شاب فامتنع، يكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الثاني ملك كذاب، الكذب كله سيء وكله حرام، لكن وقوعه من الملك غريب، لأن الإنسان قد يكذب لدفع شر عنه أو لجلب منفعة له، والملك ليس بحاجة إلى ذلك غالبا. ليش تكذب؟ من تخشى؟ صرح وقل بما في قلبك ولا تخشى أحدا. الواحد من الرعية يمكن يخشى ويكذب، لكن الملك ليس له من يحاسبه، فمن يخشى؟ ولهذا كان كذب الملك أكبر من كذب غير الملك. الثالث: عائل مستكبر. العائل المستكبر الفقير الذي عنده كبر، عندك مسكين تتكبر على الناس. نعم، كما قال عامة: شين وقواية عين. يعني هو عائل ما عنده فلوس يستكبر. هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه ولا هو عذاب أليم، لعدم وجود السبب لهذه الخصلة السيئة، مما يدل على أن الرجل ذو نفس خبيثة. ضد هؤلاء لا شك أنه أفضل، فالشيخ الزاني ضد الشاب العفيف، هذا أفضل من الشاب غير العفيف. كذلك أيضا الملك الكذاب الملك الصدوق. والثالث: العالم المستكبر الغني المتواضع ضده. نعم. لا، ظاهر أنه من شأنه الكذب، يعني الكذب صفته. نعم. هذا تكريم رضا بارك الله فيك. لا يكلمه الله تكريم رضا، والله عز وجل يكلم الناس يوم القيامة، يخلو بعبده المؤمن، كل مؤمن يخلو به الله عز وجل ويقرره بذنوبه، فيقول: غفرت سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قلنا هذا محل نظر، يحتاج إلى النظر في كل دليل بحسب. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. أنا عندي ثلاثة. نعم نعم كذلك. نعم أنا عندي ثلاثة. عندك ثلاثة؟ نعم. ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء للفلاح يمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعته. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أراه مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه وباقي حديثه نحن حديث الأعمش. أولا هذا الحديث فيه إشكال من جهة النحو. ثلاث لا يكلمهم الله, عندي نسخة ثلاثة وهذه الصواب قطعا. أما ثلاث لا يكلمهم الله ففيه خطأ, لأنه لو أنث الضمير في السياق كله لقلنا إن المراد ثلاث أنفس وأنه أنث باعتبار النفس, لكن قال لا يكلمهم وهذا يقتضي أن يكون مذكرا, والمذكر من ثلاثة إلى تسعة إيش؟ يخالف المعدود. فالظاهر والله أعلم أنه خطأ وأن نسخة الصواب ما أشر إليها عندي نسخة ثلاثة. يقول رجل على فضل ماء بالفلاك يمنعه من ابن السبيل, هذا واحد. رجل عنده فضل ماء يمنعه من ابن السبيل, هذا والعياذ بالله عليه هذا الوعيد, لأن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. وهذا إذا كان ابن السبيل غير مضطر واضح, لكن إذا كان مضطرا ومنعه صار ذلك أشد. طيب فإن قال قائل إذا كان هذا الماء الفاضل في حوزة في صاحبه يعني في التانك مثلا, فهل يلحقه هذا الوعيد إذا منعه بالسبيل؟ لو أما عند الضرورة فالظاهر أنه يلحقه, لأنه في هذه الحال يجب أن يبذله, وأما في غير الضرورة فالظاهر أنه لا يلحقه. ثاني يقول رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. هذا أيضا منفق سلعته بالحلف الكاذب, لكنه في وقت اليمين فيه مغلظة, وقت العصر, ووقت العصر هو زمن تغليظ اليمين لقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة, أي من بعد صلاة العصر. حلف أنه اشتراها بكذا وكذا فصدقه المشتري معروض عليه وهو على غير ذلك, وتصديقه إياه سواء أخذها بقيمتها أو زاده. فالمهم أنه لا يحل له أن يحلف أنه أخذها بكذا وهو كاذب, لا في العصر ولا في غيره, لكنه فيما بعد العصر أشد. والثالث رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. هذا أيضا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فإن قال قائل هذا واضح أنه إذا بايع إماما للدنيا إن أعطاه رضي وإن لم يعطه لم يفي، هذا واضح أنه متلاعب بالبيعة. لكن إذا كان بايعه على الكتاب والسنة فإن مشى هذا المبايع على الكتاب والسنة وفى، وإن خالف نقض، فهل هذا جائز؟ الجواب لولا أن النصوص جاءت بمنع الخروج على الأئمة لقلنا هذا جائز، لأنه اتفق معه على هذا العقد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن جاءت النصوص بتحريم الخروج على الأئمة إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. نعم هذا اللي عندك وش اللي الحديث اللي ذكرته مثل اللفظ اللي عندك. نعم باب إذا قال بكم اشتريته يلزم أن يخبره بالصدق، إذا قال بكم تبيعها فله أن يقدر ما شاء من الثمن، لكن إذا كان المشتري غريرا لا يعرف كالمرأة والصبي الذي لا يعرف وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز له أن يزيده على السعر المعروف بين الناس. بارك الله فيك، ما واضح الوجه كون اليمين تغلط بعد العصر. كيف؟ لم يتضح لي كون اليمين تغلط بعد صلاة العصر. ليش؟ من الآية. لماذا؟ ما وجد. تحسونها من بعد الصلاة. صلاة مطلق. لكن جاءت النصوص بارك الله فيك بأنها صلاة العصر. واحد. نعم. في إيش؟ أما إن كان حربيا كان حربيا فإذا وقف عليك يقول أعطني ماء فأسقه من دمي، عرفت؟ وإن كان ذميا فأعطي، هذا هو الظاهر، لأن عموم ابن السبيل يشمل هذا، لأن والذمي والمعاهد والمستأمن كلهم معصومون. أخذنا ثلاثة عبيد. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإنما وأن يشير باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبثر حاء وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. حدثني أبو غسان. يقول هذا الحديث الأول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها إلى آخر. يؤخذ من هذا الحديث تحريم الانتحار، وأن الإنسان لا يجوز أبدا أن يقتل نفسه بأي حال من الأحوال إلا في مقام الجهاد في سبيل الله، وسيأتي بيان ذلك. ويؤخذ منه أن الله تعالى أرحم بالإنسان من نفسه، ولهذا توعده بهذا الوعيد إن قتل نفسه لئلا يقتل نفسه. وقولنا إلا في الجهاد يعني بذلك إذا كان الإنسان إذا تسبب في قتل نفسه نفع الله به المسلمين، وليس المراد اندفع شرهم بل حصل إسلامه، ففي هذه الحال يجوز، استدلالا بقصة الغلام الذي قال للملك: إن كنت تريد أن تقتلني فخذ سهما من كنانتي ثم قل باسم رب الغلام فإنك تقتلني. وطلب منه أن يجمع الناس، فجمع الملك الناس وأخذ سهما من كنانته وقال باسم رب الغلام ثم ضربه بالسهم فقتله فمات. فقال الناس كلهم: الرب رب الغلام. كان بالأول هذا الملك يقول: أنا ربه. هذا منفع عظيم. وأما ما يفعله الفدائيون اليوم فهو انتحار، انتحار لا يجوز، لأن الناس لا ينتفعون بهذا، غاية ما هنالك أن يقتل 10 ويأتيه بدلهم 100 ولا فائدة. طيب، وفي هذا الحديث دليل على أن من قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبدا، ولم ترد كلمة أبدا في من قتل مؤمنا متعمدا. فهل قاتل نفسه أشد من قاتل غيره أم ماذا؟ نقول: نعم، قاتل نفسه أشد من قاتل من قتل غيره، لوجهين. الوجه الأول أن من قتل غيره معه فسحة للتوبة، لأنه ما مات وهو يقتل غيره، وأما من قتل نفسه فمات حين قتل نفسه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فكيف بالقاتل؟ فهو حين قتله قد انسلخ الإيمان من قلبه والعياذ بالله، فمات على الكفر. هذا من جهة. من جهة أخرى أن قاتل غيره قد يكون الحامل له على القتل عداوة بينه وبين ذلك الغير، وأما قاتل نفسه فالعداوة بينه وبين ربه، لأنه إنما قتل جزعا مما أصابه من قدر الله عز وجل. وقد يكون من جزعا مما أصابه من بني آدم، حتى ما أصابه من بني آدم لا يتخلص منهم بالقتل، فلهذا جاء التأكيد بالتعبيد لمن قتل نفسه. وفي الحديث أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمل. واضح؟ الجزاء من جنس العمل. ليش؟ لأن اللي يقتل نفسه بحديدة يقتل نفسه بحديدة يوم القيامة، واللي يقتل نفسه بالتردي من شاهق كذلك يوم القيامة في النار، واللي يقتل نفسه بالسم كذلك. وإن قتل نفسه بغير الأمثلة التي مثلها بها النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم كذلك. واستدل الخوارج والمعتزلة بهذا الحديث على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، مع ولكن استدلالهم فيه نظر، لأن هذا فرد معين من أفراد الكبائر، وبقية الكبائر داخلة في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن قال قائل: إذا قدر أن هذا الذي قتل نفسه أدرك وعولج وبقي وتاب، فما الحكم؟ يتوب الله عليه. يتوب الله عليه، لأنه ما من ذنب يتوب منه العبد إلا تاب الله عليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما الحديث الثاني الذي: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. حلف بيمين بملة غير الإسلام، كيف هذا؟ قول حلف على يمين، المراد باليمين هنا المحلوف عليه لا المحلوف به، يعني عندنا محلوف عليه ومحلوف به، وحلف الحلف يمين، والمحلوف به المقسم به، والمحلوف عليه المقسم عليه، وهذا هو المراد هنا. يعني من حلف على شيء بملة غير الإسلام بأن قال: هو يهودي إن فعل كذا، هو يهودي إن لم يفعل كذا، إن كان كاذبا فهو كما قال، لأنه أقر على نفسه والعياذ بالله. إذن عليه أن يتوب، عليه أن يتوب، وظاهر الحديث أن عليه أن يجدد إسلامه، لأن الرسول قال هو كما قال، فعليه أن يجدد إسلامه. فإذا قال هو يهودي لم يفعل كذا وثبت أنه فعله صار يهوديا، فعليه أن يتوب. ولكن قد يقال إن هذا الحديث يدل على أن مثل هذه الصيغة تكون يمينا ولا تكون تعليقا محضا، وإذا كانت يمينا كان مراد من قالها إيش؟ التأكيد، سواء أراد التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع، فهذا تأكيد. ويمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن مثل هذه الصيغة تسمى يمينا، فيكون فيه دليل على ما ذهب إليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من أن التعليق بالطلاق قد يكون يمينا خلاف الجمهور. يعني الآن مثل قال الإنسان لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو قال لصاحبه: إن زرتك اليوم فامرأتي طالق. جمهور العلماء ومنهم أئمة الأربعة يقولون: إن فعل فالمرأة طالق، ولا في حل إلا الطلاق. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه على حسب نيته، إن نوى بذلك التعليق المحض فالمرأة تطلق، وإن نوى بذلك التوكيد فالمرأة لا تطلق، وقوله أقرب إلى الصواب. لكن مع الأسف أن الناس الآن تتايعوا في هذا الأمر، وصار الإنسان يحلف الطلاق على أدنى سبب. ولو أننا سلكنا السياسة العمرية لماذا فعلنا؟ لأن ضيناه عليه وقلنا: امرأتك طالق، وليتنا نفعل ذلك. لأن الناس الآن البادية والحاضر، كان بالأول لا يفعلها إلا البادية وهي في الحاضرة قليلة، لكن الآن صارت في البادية والحاضر. أبدا لا يصبح فنجان شاهي، قال والله خلصت مني، قال علي الطلاق انتشروا فنجان شاهي، تحلف الطلاق على أن يشربوا، هذا غلط. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينهوا الناس عن هذا، ويقول: اتقوا الله. جمهور أئمة الأمة وعلماء الأمة يرون أن هذا طلاق. أنت الآن إذا كان هذا هو الطلاق الثلاث فأنت الآن تجامل زوجتك على أنها أجنبية منه، جماع زنا، ونخوف الناس من هذا التلاعب. نعم، ولو تجاسرنا وأخذنا بالسياسة العمرية وقلنا خلاص المرأة طالق فكان هذا جيدا، لكن مشكلة الآن أنك تذهب، أنك لو قلت هذا القول ماذا يصنع؟ يقول خلاص صفنا على اليسار دور غيره، يروح يدور غيره، ثم يأتي إنسان طالب علم ما يعرف الخمطة. نعم أيها الإخوة، في ختام هذه المادة يعني سمعنا ناس نعلم في لقاءات متتابعة ما شاء الله حتى ما يقول له أنه الطلاق هذا الإنتاج والتوزيع في ميزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 1000.